يعلمون إن الجهاد طريقنا حتى نعود حتى نعود إن الجهاد سبيلنا حتى نسود حتى نسود حتى نسود حتى نسود حتى نسود حتى نسود حتى نسود حتى نسود